محمد أفطس المري ما عليك صوت. يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا ليه المساع قاوي وطبة وليه الهبوب تصحي القلب لابات وليه القمر يدعي جريح المحبة ويقول لا يا هي ما فات ما مات جرحك ظهر لو قلت للوجه خبة وللحزن في ضحكك رسم وعلامات وليه المطر بذات ريحه وصابه كأنه رسول بين الأحباب بذات أشتاق فيه لشوفتك وتنبه للي نسيته من مواقف ونظرات لست أنس الخافق ذكر من يحبه ورجع يراجع فالوناسات ما فات هيهات ينسى القلب شخص لعبه وهيهات يدل خاطري منك هيهات إن شفتني ضايق وهجس وسبه أخاف غدر الوقت والوقت دورات ولا تحسب ان دمعي نزل دون سبه ابكي من الفرقه وما بعجت لا تحسب ان دمعي نزل دون سبه ابكي من الفرقه